بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث منها. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. فقال لا، والمراد بقال لا أي قالها منعا للعطاء، يعني لا لا أعطيك، لا أي لا أعطيك حاجتك أو لا أعطيك ما سألت. لكن قد يقول عليه الصلاة والسلام لا إخبارا عن عدم وجود ما سأله السائل أو طلبه الطالب، كما في قوله تعالى: لا أجد ما أحملكم عليه. هنا قال لا، لكن لم يقلها منعا عليه الصلاة والسلام من العطاء، وإنما قالها عليه الصلاة والسلام في مقام الإخبار عن عدم وجود الحاجة التي سألها السائل عنده صلوات الله وسلامه عليه. هذا معنى قول جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا قط فقال لا. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ، فيأتيه جبريل عليه السلام فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، في بيان خلق النبي عليه الصلاة والسلام من جهة سخائه وكرمه وبذله وإنفاقه صلوات الله وسلامه عليه. قال رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. أجود الناس بالخير أي أعظم الناس كرما وسخاء وبذلا وإنفاقا. كان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء الملوك، وكل ما جاءه أنفقه عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يبيت ليالي طاويا صلوات الله وسلامه عليه. وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع كما سيأتي وكما مر. فكان عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء الملوك وينفق نفقة من لا يخشى الفقر صلوات الله وسلامه عليه، وكان يأتيه المال الكثير فلا يبيت ليلة إلا فرقه كله، إلا فرقه كله، لا يبقي عنده منه شيء صلوات الله وسلامه عليه. فكان أجود الناس. وما من باب من أبواب البر والخير والفضل والعبادة إلا ونبينا صلى الله عليه وسلم فيها أكمل الناس، فهو عليه الصلاة والسلام أكمل الناس في كل خلق جميل وفي كل عبادة، فهو أعبد الناس لله وأحسن الناس خلقا وأكملهم أدبا وأعظمهم خشية وتقوى لله تبارك وتعالى. قال كان أجود الناس وكان أشجع الناس وكان أخشى الناس لله وأتقاهم لله سبحانه وتعالى وكان أعبد الناس لله. وفي كل باب من أبواب الخير والبر كان عليه الصلاة والسلام فيه أعلى الناس مقاما وأرفعهم صلوات الله وسلامه عليه شأنا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. وهذا فيه أن لرمضان خصوصية في البذل والعطاء والإنفاق، كما قال بعض السلف إذا دخل رمضان فإنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن، فرمضان له خصوصية بالعطاء والبذل والإنفاق في سبيل الله وصرف المال في وجوه الخير ومساعدة ذوي الحاجات. قال وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ، حتى تأتي للغاية، والغاية هنا ليست للجود وإنما للأجودية، كما قال وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، فهو على مدار العام جوادا، على مدار العام جواد كريم صلوات الله وسلامه عليه على مدار الأيام، لكنه في رمضان أجود ما يكون، يزداد عليه الصلاة والسلام جودا وإنفاقا وبذلا لما لرمضان من خصوصية بالبذل والعطاء والسخاء والكرم. قال حتى ينسلخ، ينسلخ أي ينتهي الشهر وينصرم، فيأتيه جبريل عليه السلام فيعرض عليه القرآن. كان عليه الصلاة والسلام يأتي في رمضان فيعرض، أي النبي صلى الله عليه وسلم، على جبريل القرآن، والعرض هو القراءة من الحفظ، عرض القرآن قراءته من الحفظ، فكان يعرض القرآن على جبريل في رمضان فيعرض عليه القرآن. وهذا يتكرر في كل رمضان، يعرض عليه الصلاة والسلام القرآن على جبريل، وهذا فيه أهمية العرض، عرض الحافظ حفظه على غيره لتثبيت الحفظ. قال يعرض، يعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، من الريح المرسلة، الريح تكون مرسلة بالخير وتكون مرسلة بالعذاب، والمراد هنا الريح التي أرسلها الله عز وجل بالخير بالغيث بالمطر، وإذا أرسلت الريح بالغيث عم الخير وسقيت الأرض ورويت الزروع والماشية وانتفع الناس، إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فكان عليه الصلاة والسلام حينما يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وفي هذا فائدتان: أن ملاقاة الإنسان أهل الخير والفضل وعنايته بالقرآن فيه نفع عظيم في زيادة الإنسان من الخير بأبوابه. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، لا يدخر شيئا لغد، يعني لا يدخر لنفسه عليه الصلاة والسلام. أما فيما يتعلق قوت أهله وولده فجاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنه يدخر صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا هارون بن موسى بن أبي علقمة المديني قال أخبرني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي شيء، ولكن ابتع علي، فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر: يا رسول الله، قد أعطيته، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري، ثم قال: بهذا أمرت. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث ضعيف الإسناد، لأن موسى ابن أبي علقمة والد هارون مجهول، فالحديث ضعيف الإسناد. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فسأله أن يعطيه، أي أن يعطيه عطاء من مال ونحوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي شيء، ولكن ابتع علي، فإذا جاءني شيء قضيته، إذا جاءني شيء قضيته. لما سأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه ليس عنده شيء يعطيه، قال: ما عندي شيء، أي ليس عندي شيء أعطيك. قال: ولكن ابتع علي، ولكن ابتع علي، يعني خذ حاجتك دينا ويكون الدين علي وليس عليك، ولكن ابتع علي، فإذا جاءني شيء قضيته. فابتع يعني خذ حاجتك من السوق وتكون علي، وإذا تيسر شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم قضى ذلك. قال: ولكن ابتع علي، فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر: يا رسول الله، قد أعطيته، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. قد أعطيته، يعني أعطاه عمر رضي الله عنه، كأنه مر على عمر وأعطاه شيئا. قال: قد أعطيته، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه، يعني ما دام أنه ليس عندك ولا تملك الشيء الذي طلب منك، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه، بحيث يبتاع شيئا ثم إذا جاءك توفيه وتقضي عنه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر، فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا، أي أنفق والله عز وجل ينفق عليك، لا تخف من ذي العرش إقلالا، لأن الله عز وجل واسع العطاء جزيل المن، بيده الفضل سبحانه وتعالى، عطاؤه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وخزائنه سبحانه وتعالى ملأها لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. فقال: ولا تخف من ذي العرش، من ذي العرش الله سبحانه، وذي بمعنى صاحب ذي العرش، أي صاحب العرش، والعرش هو أكبر المخلوقات وسقفها وأعلاها، ومخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وصفه الله في القرآن بالعظيم والكريم والمجيد لسعته وعظمه وكبره، وأكبر المخلوقات، والله سبحانه وتعالى استوى على هذا العرش استواء يليق بجلاله كما أخبر في مواضع من القرآن، ثم استوى على العرش، أي ارتفع وعلى عليه ارتفاعا يليق بجلاله وكماله. ومن لم يعتقد أن رب العالمين مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، فليس أمامه وراء ذلك إلا عقيدتين من أفسد العقائد وأبطلهما. الأولى أن يعتقد والعياذ بالله أن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذه عقيدة من أفسد العقائد وأبطلها، وهي مصادمة للقرآن والسنة والفطرة والإجماع والعقل. والعقيدة الثانية أن يعتقد والعياذ بالله أن الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله ولا داخله ولا خارجه، وهذا وصف لله بالعدم. وعلى كل من هاتين العقيدتين فئام من المبطلة، وحمى الله سبحانه وتعالى أهل الحق والبصيرة بالله وبكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من هذا الباطل، فآمنوا بما جاء في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، واعتقدوا أن الله عز وجل مستو على عرشه المجيد، علي على خلقه فوق عباده سبحانه وتعالى، مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبسم رسول الله وعرف في وجهه البشر، أي ظهر على وجهه البشر وهو الفرح والأنس والسرور بقول هذا الصحابي. ثم قال بهذا أمرت، بهذا أمرت، يعني بهذا أمرت أن أنفق ولا أخشى من ذي العرش إقلالا. وهذا المعنى يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، الله عز وجل يخلف على من ينفق ويغنيه سبحانه وتعالى من فضله ويوسع عليه جل وعلا من منه. فالنفقة والصدقة تزيد المال ولا تنقصه. قال بهذا أمرت، يعني بهذا أمرني الله جل وعلا أن أنفق وألا أخشى وألا أخاف من ذي العرش إقلالا. والحديث كما عرفنا سناده ضعيف لجهالة موسى بن أبي علقمة المديني. نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهما أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب، فأعطاني ملء كفه حليا أو ذهبا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو ضعيف الإسناد كما سبق أن عرفنا، حيث مر معنا الحديث برقم 203 عند المصنف رحمه الله تعالى، أورده في باب صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أورده رحمه الله هناك من طريقين، وكل من الطريقين ضعيف، لكن قال الألباني رحمه الله عن الطريقة الثانية لعل حديثه يتقوى بالطريق الأولى، لعل حديثه يتقوى بالطريق الأولى. ومر هناك الكلام على معنى الحديث والكلام على إسناده. نعم. قال حدثنا علي بن خشرم وغير واحد قالوا أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. كان يقبل الهدية أي من المهدي فلا يرد الهدية، لكنه كان يثيب عليها، يعني يكافئ على الهدية بمثلها أو بأحسن منها صلوات الله وسلامه عليه، لكنه كان لا يرد الهدية صلوات الله وسلامه عليه. ومن كان على عمل في وظيفة فإن المشروع في حقه ألا يقبل الهدية، المشروع في حقه ألا يقبل الهدية ما دام يهدى إليه في عمل، في منصب، في وظيفة، في مسؤولية. ولهذا جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، لأن مثل هذه الهدايا التي تهدى لهم تكون ذريعة لتقديمهم على غيرهم وانتقاص حقوق الآخرين أو ظلم الآخرين على حسابهم أو نحو ذلك من الأمور والأخطاء التي تترتب على ذلك. والهدية توجد في القلب محبة للمهدي وأنسا له ورغبة في مساعدته. فإذا كان الإنسان على عمل وأهدي إليه هدية ربما حركت في نفسه أشياء تتعلق بالإخلال بالعمل وبمصلحة العمل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. وبهذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، ختم المصنف رحمه الله هذه الترجمة. كنت سألت فيما سبق عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أنه ما تكبر من حلب شاته بيده، ورغبت من الإخوة أن يبحثوا. فهل وصلك شيخ عبد الرحمن؟ نعم. الأخ قال نقل الحديث من الأدب المفرد، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استكبر من أكل معه خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها. حديث حسن في السلسلة الصحيحة 2218، وفي الأدب المفرد 550. مر معنا نقل مفيد جدا عن ابن أبي زيد القيرواني، ذكر فيه رحمه الله تعالى أن أحاديث الآداب ترجع إلى أربعة أحاديث وتتفرع عن أربعة أحاديث، فمن يحفظ هذه الأحاديث الأربعة؟ أربعة أحاديث جمعت الآداب أو ترجع إليها جميع أحاديث الآداب. حديث الأول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث الثاني: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الحديث الثالث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحديث الرابع: لا ترضى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. جاء بعض الأسئلة في الحديث الأول: بئس أخو العشيرة، أليس هذا من الغيبة وما الذي أباحها؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام في حق هذا الرجل: بئس أخو العشير، قالها عليه الصلاة والسلام عند دخول هذا الرجل تنبيها لخلقه، تنبيها لخلقه ليحتاط من سيقابله أو من يجالسه حذرا من فظاظة الخلق أو سوء الخلق الذي كان عليه هذا الرجل. والغيبة، الغيبة إذا كانت على وجه التحذير من رجل مثلا لبدعته أو لسوء تعامله حتى يحترز الإنسان منه فتكون لمصلحة فلا تذم. ومن أهل العلم من قال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن بئس أخو العشير أنه لم يسلم وقتئذ، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه ذلك لم يسلم، والكافر لا غيبة له. فبعض أهل العلم قالوا هذا، وبعضهم قالوا أيضا غير هذا المعنى. نعم. يقول: لو ذكرت لنا صفة صلاة الجنازة وما يقال فيها من أذكار وكيف ندعو للأطفال إذا كانوا مع غيرهم، هل نخصهم بالدعاء أم مع الجمع؟ التكبيرة الأولى في الصلاة على الجنازة تقرأ فيها الفاتحة، فاتحة الكتاب، ولا يستفتح، لا يؤتى بدعاء الاستفتاح، وإنما يكبر ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبسمل ويقرأ الفاتحة، ويقرأ الفاتحة. ثم التكبيرة الثانية بعدها الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والتكبيرة الثالثة يكون بعدها الدعاء للميت. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من الأدعية تقال في الدعاء للميت، منها اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان. وإذا كان في الجنازة من هو صغير يناسب أن يدعى بهذه الدعوة، وصغيرنا وكبيرنا. وأيضا إذا خص الصغير بدعوة الله ولوالديه لا بأس بذلك. نعم. يقول ذكر ابن القيم رحمه الله في معنى اسم الله تبارك وتعالى الفتاح أنه ينقسم إلى قسمين، فتح جزائي وفتح قدري، ما المقصود؟ اسم الله عز وجل الفتاح يدل على الفتح، فتحه سبحانه وتعالى. والفتح يتناول عدة معاني ذكرها أهل العلم، يتناول عدة معاني ذكرها أهل العلم، منها فتحه جل وعلا على عبده بالفتح المتعلق بالأحكام والشرائع، فيفتح على عبده من أبواب العلم والفقه في الدين. وكذلك الفتح عليه في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يتناول اسمه الفتاح. وكذلك الفتح عليه في الجزاء بأن يهيئ له سبحانه وتعالى من أسباب نيل رضاه ودخول جنته وفتح أبواب الرحمة للعبد وفتح أبواب الجنان، هذا كله من آثار اسمه تبارك وتعالى الفتاح. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.